عشان يجيب عندك الامراض والوساوس والتوتر فهمتني، يجي لك الخير. الله يبارك فيك. ها الشرط السادس ارجاع المظالم، التحلل من المظالم، التحلل من ايه؟ من المظالم. من كان له عند اخيه مظلمه ها فليتحلل منه اليوم قبل ان لا يكون درهما ولا دينار. معناه ان كان له عمل صالح اخذ منه، كان له حسنات اخذ منه. اذا نكمل الان شروط التوبه عند الشيخ محمود يلا. لا لا الاخلاص اول حاجه. طب عدم العزم، العزم على عدم ايه الرجوع. طيب ها الوقت وهو نوعان، وقت خاص وقت عام. بقي ايش الشرط؟ الشرط الثالث تمام. قال هنا الدليل على صحة، من العلماء نقول ترى التراجم هذه من صنيع الإمام النووي، منهم من قال من غير الإمام النووي، على كل حال هي من صنيع بعض العلماء معنا وليس من صنيع الإمام مسلم، لأن الإمام مسلم سرد الأحاديث داخل الكتاب، كتاب الإيمان سرد أحاديثه، وكتاب الصلاة سرد أحاديث، سردها كأنه يعني في رأسه مبرمجة مرتبة في رأسه، فحطها كما إيه رتبها في رأسه وفي ذهنه معنى إخوة. وإلا هو لم يقل باب كذا باب كذا باب كذا، إنما قال كتاب الإيمان، كتاب الصلاة، كتاب الزكاة، كتاب الحج إلى آخره، فكان مرتبا للأحاديث، أحاديث الكتاب في رأسه. انظر إلى هذا الرأس، لا كمبيوتر ولا نت ولا جيزة حديثة ولا شيء، لكن صفاء ذهن، لأن كانت الطاعة تلازمه رحمه الله تعالى. قال ونسخ جواز الاستغفار للمشركين، والدليل على أن من مات على الشرك فهو من أصحاب الجحيم نعوذ بالله، ولا ينقذه من ذلك شيء من الوسائل كالقرابة مثلا، فمن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. معناه مفيش واحد يأتي بقى يوم القيامة يقول أنا نسبي شريف ونسبي عالم وأنا ذو جاه، لا ما في هذا، ما في من هذا الشيء. معناه ثبت يد أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب. أبو جهل فرعون هذه الأم، فرعون هذه الأم ما نفعه الناس أنه من قريش أو من بني هاشم، لا ما نفع. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى وحدثني حرملة بن يحيى التجيبي المصري قال أخبرنا عبد الله بن وهب أبو محمد الفقيه المصري من أثبت الناس في الموطأ. عبد الله بن وهب أبو محمد ألف كتابا في أهوال يوم القيامة، فقرئ عليه هذا الكتاب فسقط مغشيا عليه ثم مات بعده. هكذا وفي علماء ماتوا من البكاء من خشية الله. هناك مصنف في هذا وذكر هذا في ترجمة ابن وهب وذكر أيضا في هذا المصنف. قال ابن وهب أخبرني يونس، يونس بن يزيد الأيلي من أثبت الناس في ابن شهاب، عن ابن شهاب الزهري محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري. وهنا قال أخبرني من؟ عن ابن شهاب صح؟ شهاب هذا جده البعيد، جده جده معنا نسب إليه. هو مشهور بهذا، مشهور بنسبته، وهو من الناس من ينسب إلى جده كأحمد بن حنبل، هو أحمد بن محمد بن حنبل. معنا إخوه. طيب وغير ذلك، هناك من الرواة من ينسب إلى جده، ومنهم من ينسب إلى جده جده. قال أخبرني سعيد بن المسيب أبو محمد المخزومي أفقه التابعين بأحكام البيوع، وعنه أخذ الإمام مالك. سعيد بن المسيب هذا مكث 60 سنة لا تفوته تكبيرة الإحرام، 60 سنة. نعم، هذه هي الهمة من علي. هكذا الأعمش كذلك مكث 40 سنة لا تفوته تكبيرة الإحرام. هكذا أهل الهمة من علي رحمة الله عليه. كان سعيد بن المسيب يقول: ما آمن على نفسي أن أحفظ القرآن لجارية لأمة سوداء، لا آمن على نفسي أن أحفظ القرآن لأمة سوداء. لماذا؟ يخشى على نفسي الفتنة. شوف هو غاية في الإيمان، غاية في عدة من عدة سيد التابعين. هل سعيد بن المسيب عدوه سيد التابعين، أفضل تابعين، ومع ذلك أنا أقول لا آمن على نفسي أن أخلو بأمة. كان يقول تمام المقولة، كان يقول: لو استؤمنت على بيت مال المسلمين لكنت أمينا، ولو استؤمنت على جارية على أمة سوداء لأحفظها القرآن ما أمنت على نفسي. شوفوا بقى، شوفوا كيف يقول: لو استؤمنت على بيت مال المسلمين لكنت أمينا. شوف الأمانة التي ضيعت في هذا الزمان. نعم، إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. احنا في زمان خون الأمين وأؤتمن الخائن، صدق الكذوب وكذب الأمين والصدوق، انعكست الحقائق وانقلبت. كان يقول: لو استؤمنت على بيت مال المسلمين لكنت لوجدتني أمينا، ولو طلب مني أن أحفظ أمة سوداء القرآن ما أمنت على نفسي. هكذا، هكذا الدين وهكذا الورع. هذا من هو؟ سعيد بن المسيب أحد الفقهاء السبعة. من يحفظ منكم الفقهاء السبعة؟ عند غنى عقل. إذا قيل من في العلم؟ 7 أبحر روايتهم عن العلم ليست بخارج، فقل: هم عبيد الله، عروة قاسم، سعيد، أبو بكر، سليمان خارج. 7 عند فايد. إذا قيل من في العلم 7 أبحر روايتهم عن العلم ليست بخارجة، فقل: هم عبيد الله، ابن عتبة بن مسعود معنا، فقل: هم عبيد الله، عروة قاسم، عروة بن الزبير بن العوام، قاسم، القاسم بن محمد من أهل البيت، محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر. طيب سعيد ابن المسيب، سعيد ابن المسيب ابن حزم، حزم ضد شاه المخزومي أبو محمد، وفد جده على النبي عليه الصلاة والسلام، جد حزم، فقال: لو غيرت اسمك فجعلته سهلا؟ قال: لا، السهل يوطأ ويمتهن، لا أغير اسما سمانه أبي. قال: سعيد، فلم تزل في بيتنا الحزون، الحزون يعني الوعورة والتعقيد، ها، وهو الحزن الشيء الوعر، والسهل سهل، وادي سهل مبسوط أمامك سير عليه، إنما الوعر شوف جبل وعر تصعد عليه من المشقة بمكان. قال لا، أنا لا أغير اسما سماني أبي. قال سعيد: فلم تزل في بيتنا الحزونة بعد. رواه البخاري رحمه الله في الصحيح. معنا؟ أنتم معنا ولا إيه؟ اقتراح لسفر الطرحة واللي سافر هنا واللي سافر معنا يا شيخ جزاك الله. طيب ها؟ طرحة تطرح خير وبركة، تطرح ثمار، ها؟ تطرح سنة إن شاء الله. جزاك الله خير. طيب يقول: قال أخبرني من القائل بقى أخبرني؟ لا لا لا، ابن شهاب. انتبهوا انتبهوا خليكم معنا. عن ابن شهاب قال أخبرني سعيد ابن المسيب. من الذي قال أخبرني سعيد ابن المسيب؟ هو ابن شهاب. معنا؟ ابن شهاب له المناقب الكثيرة، متفق على إمامته وجلالته رحمه الله تعالى. أخبرني، قال أخبرني سعيد بن المسيب عن أبيه. المسيب الأشهر أنها بفتح الياء، ها، والقليل من يكسرها. عن أبيه المسيب بن حازم قال: لما حضرت، ها ها، لا تسكين ازاي، لما حضرت أبا طالب الوفاة. اللهم إنا نعوذ بك من الهم الحزن، ها؟ الحزن شيء والحزن شيء تاني. الحزن فتح ازاي؟ ضد الفرح والانشراح، الكآبة، ما هي مقرونة بالهم. اللهم نعوذ بك من الهم والايه؟ الحزن والعجز والكسل والجبن والبخل، هذه أمراض وأدواء، نسأل الله العافية. طيب لما حضرت أبا طالب الوفاء، أبو طالب عم النبي عليه الصلاة والسلام، ها، قالوا: يا رسول الله، هل نفعت عمك بشيء؟ وكان يحامي عنك، هل نفعت بشيء؟ قال: لولا أنا لكان في ضحضاح، لكان في الدرك الأسفل من النار، ولكنه في ضحضاح من النار ينتعلون عليه، ها، من نار يغلي منهما دماغ، يرى نفسه أشد أهل النار عذابا وهو أقلهم عذابا. أبو طالب: لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. أهو، هل يجوز اللو يا حسن؟ ينسب إلى الشخص؟ أهو، لولا أنا، لولا أنا. لو كان هذا في الأمور التي حدثت غير إرادته، نعم، لا يجوز له أن يقول هذا أو يسترجع، لأنه لو تتحمل شيء. أما لو فعل يعني مثل هذا القول من جهة رابط تبيين حق الأهلي أو شراء الأهلي، تمام. يعني الآن مثلا من الخطأ يقول رجل مثلا: لولا البط لسرق البيت مثلا، هذا موجود، وعد هذا من شرك الألفاظ الأقوال، لأن الشرك منوع أنواع أقسام، فمنه شرك ألفاظ. فالآن النبي عليه الصلاة والسلام أضاف الشيء إلى نفسه ولم يذكر الله عز وجل، صح؟ فخلاص. وابن القيم يقول: لولاهم ما كان في الأرض مسلمه، ولولاهم كادت تميد بأهلها الأرض. لولا الصحابة، لولا الصحابة ما كان في الأرض مسلم. طب هذا كلام صحيح، لأنهم ماذا؟ لأنهم سلمك الله ذكرهم مستقلين منفردين، معنى. لكن لو ذكر النبي عليه الصلاة والسلام لقال: لولا الرسول عليه الصلاة والسلام ثم الصحابة، يأتي بثم، معنى في هذا، لا يأتي بواو العطف، لأن لا يستوي مقام الصحابة ومقام النبوة. أنا أريد أن أكمل البحث، دعني. فالآن قال مطرنا بنوع كذا فهو مؤمن بالكواكب كافر بالله. طيب ومن قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهو مؤمن بالله كافر بالكواكب. إذن اللو هذا أقسام وأنواع. ها الآن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لو تفتح عم فإن لو تفتح إيه يعني إذا كانت في مقام التندم والتحسر ها فإنها تفتح عمل الشيطان. ها لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. شوف هذا كلام مذموم لو مذموم. هناك لو ممدوح صح. قال النبي عليه الصلاة والسلام لولا أنا أو طيب. وقال صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من أمري ما استدبرت ها لفعلت فعل. طيب إذا في لو محمود وفي لو إيه. اللو المحمود بمعنى الترجي ها بمعنى الترجي مش بمعنى التحصر. إنما اللو المذموم الذي هو في مقام ومعرض التحصر والتندم. معنى الآن. طيب ففي أشياء يجوز يجب أن تضاف لله وحده معنى وأشياء يجوز أن تضاف لله ويعطف معه الرسول عليه الصلاة والسلام بالواو. وفي أشياء يجوز أن تضاف إلى النبي عليه الصلاة والسلام على سبيل الانفراد معنى. طيب الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقولون ما شاء الله وشئت ما شاء الله وشئت. طيب المشيئة هذه مشيئة رب عز وجل في مرتبة ودرجة معنى وبعدها مشيئة الخلق. فلما سووا بينها بالواو نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك جاء اليهود للنبي عليه الصلاة والسلام فقالوا أنتم القوم لولا أنكم تنددون وتشركون. فأما الشرك فقولهم والكعبة وأما التنديد فقولهم ما شاء الله وشئت. فنهاهم النبي عليه الصلاة والسلام وعلمهم أن يقولوا ما شاء الله وحده أو ما شاء الله ثم شئت معنى. طيب الكفاية الكفاية لا تجوز أن تنسب وتضاف لغير الله. أليس الله بكاف عبده وفي قراءة عباده ها عباده. طيب إذا الكفاية دي والحسب حسبك الله ومن اتبعك من أين من المؤمنين. اه يعني الله كفيك وكافي مش الله كفيك والمؤمنين يكفوك. لا من فهم الآية على تفسير الثاني هذا غلط معنى. اذا الحسب والكفاية لا يجوز فيها ان تضاف لغير الله. طب الطاعة تضاف لله وللرسول بواو العقل واطيعوا الله واطيعوا الرسول. اه واطيعوا الله والرسول معنى طاعة. طب التسبيح ها لا يجوز الا لله سبحانه وتعالى. طب التوقير بقى ها توقير والتأييد والنصرة لله وللرسول تمام. اذا طيب اذا سئل معاذ أتدري ما حق الله على العبيد قال الله ورسوله عنه الله ورسوله ايه علم وسوى في العلم وقرنها بالواو صح. طيب ده محمول بقى على ايه الله ورسوله اعلم. ايه العلم هذا له متعلقان متعلق شرعي ومتعلق كوني قدري. فاذا نظرنا الى المتعلق الشرعي فصحيح يحمل هذا عليه. أما المتعلق الكوني القدري فلا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. أنتم معنا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول يا رب أصحابي فتأتي الملائكة تذودهم وتطردهم عن حوض ويقولون إنك لا تدري ما أحدث بعض، إنك لا تدري ما أحدث بعض. إذن الآن هذا الباب في اللو أقسام في العطف بين الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في أشياء، في قسم جائز تمام، وفي قسم لا يجوز إلا على سبيل انفراد، وفي قسم ثالث لا يجوز إلا بثم بين المعطوف والمعطوف عليه. خلاص عرفتم هذا؟ أيقنتم به؟ ثبتوه وابحثوا فيه توسعوا، لأن ستلحق به صور كثيرة جدا. طيب نعم، لأن نبوة النبي عليه الصلاة والسلام باقية إلى يوم الدين، ليس كما يزعم بعض العلماء أن نبوة انتهت بموته صلى الله عليه وسلم. ثم ما شاء الله، ثم شيء في المشيء. طيب لما حضرت أبا طالب الوفاة، أبو طالب عم النبي عليه الصلاة والسلام، طيب جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو جاء النبي عليه الصلاة والسلام لما علم بحضور أجله، فوجد عنده أبا جهل وعبد الله بن أبي أمية بن المغير، هؤلاء جلساء السوء قرناء السوء لا يعينون على الخير. نعم، فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام: يا عم قل لا إله إلا الله. ما أحرص النبي صلى الله عليه وسلم على هداية الخلق سيما عم، وما أشجعه صلى الله عليه وسلم في الجهر بالحق، ولو كان في وجود هؤلاء الذين يكرهون الحق ويبغضون التوحيد ويعادون أهله، قل لا إله إلا الله. طيب أنا أريد أن أعرف لا إله، ها؟ لا، عند أخينا نصر العراق، عند أخينا إكرام، ها؟ لا، ها؟ لا نافية الجنس، ها؟ لا أحد في الذات، ها؟ لا نافية الجنس، لا، ها؟ إله اسم لا مبني على الفتح، خلاص؟ الخبر محذوف، تقديره حق على الراجح من أقوال أهل العلم أن هناك من قدره لا إله موجود أو مستقر، معنى أو موجود في الوجود، كل هذا تقديرات يعني متعبة شوية، لأننا لما نقول لا إله حق إلا الله نطقنا بما ورد في كتاب الله، معنى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، معنى هو الحق. طيب وأيضا كثرة التقديرات مملة، فنسلك أقرب تقدير. طيب لا إله إيه؟ قلنا حق خبر لا، أو حق خبر لا مرفوع، إلا الله إلا أداة استثناء وحصر، صح؟ الله مش خبر لا، مش خبر لا أيوه، ولكنه بدل من حق، بدل من خبر، بدل إيه؟ وذلك نقول لا إله إلا الله، أو بدل من الخبر المحذوف وهو حق. عرفنا هذا إعراب، هناك أعاريب كثير، بس خليكم في هذا القريب القريب جدا جدا، معنى إيه؟ في أعاريب كثيرة، منهم من ألف المؤلف في إعراب لا إله إلا الله، الدنيا كلها قامت عشان لا إله إلا الله، هم ألفش مؤلف ليه؟ يؤلف مؤلف ونص، إذا كان في واحد ألف مؤلف للفرق بين الكوع والكرسوع وأقام الدنيا، مؤلف الفرق بين الكوع والكرشوع مؤلف مطبوع متداول ومحقق والناس قايمين عليه وبيشتروه واموال طائلة ومطابع شغال عشان يفرق لان دي اشياء تخدم الدين ان نحن نزلنا الذكر وان له الحافظون طيب ها ولا يخلق بين القدم والفرق الفرق معناه الفرق الراس بس احنا بنفرقش مشكلتنا بنفرقش بنهلوس في الشعر الفرق من الوسط اهو كده من القدم الى الفرق طيب او من العرش الى الفرش فرش يعني الارض ارض مفروشه يعني العرش العرش طيب هنا يقول قال يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله ونعم الشاهد ونعم المشهود له إذا آمن هذا أبو طالب طبعا أبو طالب هذا يقول عند الشيعة والرافضة مسلم 100% كامل الإيمان أحسن من أبو بكر الصديق وعمر أبو بكر وعمر عند الرافضة والشيعة خارجين من الملة وأبو طالب لازم عارفين طبعا قبر أبو طالب هم في الحجون جوار مكة جوار الحرم معهم الخريطة ومعهم كل شيء ويجلسون يعملون مناحة مناحة عند قبر مالك أبو طالب مناحة وعزاء وبكاء ها نسأل الله العافية الشيخ عبد الحميد فيش تليفون ليلة ولا نهار جزاك الله خير مفيش سنترال ليلة انت كلكم موجودين عمل الفريق جزاك الله خير طيب قال كلمة أشهد لك بها عند الله فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية يا أبا طالب شوف أترغب عن ملة عبد المطلب؟ أقول بالله فلم يزل رسول شكرا لا سوء أنت تخلي دينك ودين أباك خليك معنا تحشر معنا أقول بالله يدعوهم النبي عليه الصلاة والسلام للجنة ويدعونه إلى النار أقول بالله قال فلم يزل شوف الكلمة هذه تعبير الصحابي المسيب بن حزم انظر هذا التعبير يقول فلم يزل يعني النبي عليه الصلاة والسلام ما سأل ولا مل ولا كل قاعد يرد الطلب يريد أن ينتشله من النار ينتشله من الشرك قال فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض عليه ويعيد له تلك المقالة حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم هو على ملة عبد المطلب انظروا إلى فطنة الراوي الصحابي الجليل أتى بضمير الغائب ولم يأتي بضمير المتكلم الحاضر لكي لا يحدث وهم ولا لبس معنى فلم يقل أنا على ملة عبد المطلب بل قال هو على ملة إيه لو واحد ثاني ما عنده فطنة إنه يقول أنا على ملة عبد المطلب فيهم أنه هو القائل فيتفائل على نفسه هذا غلط لا معناه الشيخ عبد الرحمن تمام قال وأبى أن يقول لا إله إلا الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك فأنزل الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وأنزل الله تعالى في أبي طالب فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين إنك لا تهدي يا محمد أحدا هداية توفيق وتثبيت أنت صحيح تهدي هداية بيان وإرشاد، لأن الهداية كم أنواعها؟ ما عند حسام لا كم بس أول كم وبعدين نشوف. لا أربعة ها هداية دلالة وإرشاد، وهذه وظيفة الرسل وأتباع الرسل. خلاص تمام معنا فهم؟ تكتب احفظ واكتب احفظ، فكل حافظ إمام. احفظ الشيخ اليوم عمل ولا حساب، بالإمكان أن نكتب الآن قبل أن تضيع الفرصة، وقد سنح وهي في مقدورنا. اكتب الشيخ. قيد العلم بالكتاب، قيد العلم بالكتاب. كان الشعب يقول إذا سمعت فائدة فاكتبها ولو على الجدار، ولو على الجدار، ما عادش قرطاس اكتبها ولو على الجدار، لأن الجدران دي ايه يا اخوة؟ صحائف المجانين. انتوا طبعا مستغربين من الكلمة، مستغربين انتوا من الكلمة طبعا. صبرا بس خليك معي صبرا. جزاك الله خير. انت جاي من مين يا الليل؟ شاخن عليك. جزاك الله خير. هاخد اجازة بقى ومروق نفسي. خليك اشتر علينا شوية. بس الجدران يقولون صحائف المجانين، يعني واحد بيهلوس يروح ورا ابواب الحمامات ويرص لك مش عارف ايه. مش هذا، ما في الا الحمامات، ما في الا ابواب الحمامات. مش هذا الكلام على جدران الحمامات. موعظة وخطبة ونصيحة وتوجيه للأمة، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة. إيش هذا الكلام؟ الناس ما حصلوا لأبواب الحمامات، الناس ما حصلوا لجدران الحمامات. إيش هذا؟ أيضا جدران مثلا مدارس، أسوار المدارس، أسوار المستشفيات. ما يقول الناس المثل، يقول الجدران صحائف المجانين لا تغني ولا تسمن من جوع. معنى؟ فالآن الشعب رحمه الله بيقول لو لم تجد خرطاصا فاكتب الفائدة ولو ايه؟ ولو على الجدار عشان تاكل. احنا الآن الحمد لله لا محتاجين لا للجدران ولا الأبواب، احنا معنا صحف ودفات نكتب ننقش، لأن إذا نقشت في القرطاس انتقش في الذهن. معنى؟ يعين على ايه؟ على الحمد. وبعدين انت ممكن بعد ما نخلص الدرس بتاعك كده توصل البيت بخرت المعلومات. الله طب انا ليش ما ربطتها وقيدتها بقيد في الصفحه في الكتاب في الدفتر في القرطاس؟ احسن يقول الانسان يستذكر بقى ويتعب نفسه. وبعض الاخوه بيعتمد على ايه؟ انه معه مسجل ما يكتبش. خطا خطا. الكتابه ابرد واكثر فائده. معنى الكتابه أكثر فائدة. طيب الآن أخذنا نوعين من الهداية. الثالث ها عند حسن بقى. ها عندك يا حسن. أخذنا احنا أخذنا التوفيق والتثبيت والدلالة والإرشاد. أخذنا الثالث بقى ها يلا بسم الله الذي أعطى كل شيء خلقه ثم إيه هذا هذا سلمكم الله أي هداية المخلوقات إلى معايشها. هدى النملة كيف تعيش. النملة تأخذ الحبة تقسمها نصفين ليه بقى؟ سمة الباج. طب والنحل بقى كيف يعيش؟ انت عارفين النحل بقى ملكة وفراشين وعمال وشغل، ولا قاعدين بقى قاعدين حاطين رجل على رجل والبطانية عليهم ورزقنا يا الله. طيب مفهاش. طيب هذا النحل اهو هداه ولا لا لمعيشة؟ طيب والثعلب بقى؟ الثعلب قالوا يعني يجب يأتي فيه قمل يريد الخلص من القمل هذا، فيأتي بفرخة سوداء فيذهب بها يضع الخرقة السوداء دي على الماء ثم ينزل في الماء شيئا فشيئا، ينزل شيئا فشيئا. معنى فكلما نزل القمل ارتفع مش عايز الماء يزيد ويتجمع الخرقة السوداء هذا القمل اذا عرفوا كيف يعيشوا ويتخلص من هذا ولا لا. انتوا بتشوفوش القرود بتفلي بعضها ولا انا غلطان؟ القرود في حديقة الحيوان بتفلي بعضها. طب من علمها بقى؟ طب ابن ادم بقى لما بيخرج من بطن امه يروح على الثدي يلتقي بالثدي، من اللي علمه؟ الف بقى ده الله الذي أذن. نعم اذا فطم شوف بقى مش هينايم اهله، هيبكي البكاء الشديد. اذا فطم دلالة الفطام دي مشكلة. الله اللي ألهمه، الله اللي علمه، الذي اعطى كل شيء خلقه ايه ثم هدى. الهداية الرابعة هداية الى الجنة او الى النار. اهو يهديهم ربهم بإيمانهم، ها تجري من تحتهم الأنهار، تجري تحتهم الأنهار. طيب إلى النار فهدوهم إلى صراط الجحيم وقفهم إنهم مسؤول. طيب إذن كم الأنواع الآن؟ ولا هتطير؟ أنا خايف تطير مع المشن والمتلوتة والزفرة والمشاكل دي. لا خلونا بس تثبتوها كده كويس، اكتبوا الفوائد وراجعوا في الورشة. كل معنى دفتر، افتح الدفتر حطه أمامك وانظر. واحد اثنين ثلاثة أربعة تمام، ودي اثنين ثلاثة أهو صح. أنتوا فاكرين الإمام ثعلب رحمه الله تعالى أو قطرب، لعله قطرب أو ثعلب، المهم كان بيقرأ ايه من شغفه بالعلم يا اخوة؟ ما كان يدع طريقا ولا شارعا الا ومعه الكتاب يقرأ فيه، حتى انه من شغفه بالكتاب ماشي حفرة سقط فيها فمات. شوف اهو شوفوا بقى من شغفه بالكتاب. احنا بقى بنعمل ايه؟ الله اكبر، احنا ما شاء الله. الله تفت فؤادك الأيام فدا وتنحت جسمك الساعات نحتا. أهو ما بتنحت فيك الساعات هاي الأيام والليالي، تفكر إيه؟ يسر بعض الناس كما قال القائل يسر المرء ما ذهب الليالي وكان ذهابهن له ذهابا. دي بتضيع فيك، دي بتنقص منك. تفت فؤادك الأيام إيه؟ فدا وتنحت جسمك الساعات نحتا وتدعوك المنون دعاء صدق. ألا يا صاحب أنت أريد أن أنت المراد، أنت المقصود. لكن الغفلة كثف حجابها واشتدت على الناس إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. فالهداية كما قلنا كم هي الأنواع الآن؟ أربعة. هداية ده توفيق وتسديد، اهدنا الصراط المستقيم. انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء وانك لا تهدي الى صراط مستقيم. في هدايه منفيه وهدايه مثبته. الهدايه المنفيه عن النبي عليه الصلاه والسلام هي هدايه التوفيق والتسديد والتثبيت، لا يقدر عليه الا الله، ولا حد يبيعها لحد ولا حد يورثها لحد. أنتم معنا يا أخوة. والهداية المثبتة هداية الدلالة والإرشاد معنا. طيب ثم هداية إلى المعاش والتكسب، ثم الرابعة إما إلى جنة وإما إلى نار. طيب قال الإمام مسلم رحمه الله وحدثنا إسحاق بن إبراهيم، وإسحاق بن إبراهيم هذا هو الحنظل شيخ الإمام البخاري وشيخ الإمام مسلم، أبو محمد إسحاق بن إبراهيم بمخلد الحنظلي المعروف بابن راهوية. ابن راهوية إذا كنا نقرأ في كتب الحديث، وابن راهويه إذا كنا نقرأ في كتب اللغة والأدب. خلاص يعني سيبويه إذا كنا في كتب اللغة والأدب، سيبويا إذا كنا نقرأ كتب الحديث. هذه القاعدة ذكرها السيوطي في شرح الدراري الكواكب. الكواكب الدري. طيب صرح متمم في الأزرومي. هذا إسحاق بن إبراهيم عرفناه منين بقى؟ لأن العلماء يقولون إسحاق ملازمة له أخبرنا، ولذلك يقول أخبرنا عبد الرزاق، وهذه صرح بها الحافظ ابن حجر في شرح صحيح البخاري كتاب فتح الباري. إسحاق ملازمة له إيه؟ أخبرنا. طيب قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ابن راهوي وعبد بن حميد أبو محمد معنا الكش أو الكش ها؟ ها؟ راهوي يكتبه راهوي مش مشكلة. وعبد بن حميد صاحب المنتخب معنا يا إخوان عبد بن حميد صاحب المنتخب والمسند المنتخب والمسند حققهما الشيخ مصطفى العدوي حفظه الله تعالى ونفع به الإسلام المسلمين. عبد بن حميد أبو محمد يقال كشي ويقال كسي. قال أخبارنا عبد الرزاق الاثنين ايه قال أخبارنا عبد الرزاق ابن همام ابن نافع الصنعان أبو بكر إمام في الحديث وفيه تشيع يسير ما ارتحل إلى أحد مثل ما ارتحل إلى عبد الرزاق. ارتحل إليه الأئمة الكبار الفحول كابن حنبل وابن معين وغيرهما. قال أخبرنا نعم أسقط عنه التشيع الذي هو يعني تشيع كامل، إنما التشيع يسير ثابت ثابت. خذوه عن شيخه أظن هشام بن سليمان الضبعي أو جعفر بن سليمان الضبعي حاجة كده. قال أخبرنا أنت أصلا لا تستغرب لأن التشيع هذا موجود في بلاد اليمن. ها؟ لا مش تفضيل بين عثمان وعلي ولا تقديم لعلي على أبي بكر الصديق، يعني في تفضيل لكنه تفضيل ليس بالكامل وليس بالتحرك. فهذا أمر دعه الآن دعه الآن. قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا إيه مع مر ابن إيه ابن راشد أبو عروة البصري نزيل اليمن معنا حديثه في اليمن مستقيم وحديثه بالبصرة فيه شيء لأنه لم يكن يصطحب كتبه وأصوله، كان هذا بزيارة أمه البصرة. انظروا ما الفرق بين اليمن والبصرة، مسافة شاسعة ذاك الوقت مسافة وزمن من أجل الصفر. قال حا وحدثنا حسن الحلواني أهو أبو علي الحسن بن علي حلوان، وحلوان هذه من بلاد العراق ليست حلوان مصر، وكان يجلب الزيت رحمه الله تعالى. وعبد بن حميد أبو إيه ما تعهدنا به أبو محمد الكشي. قال حدثنا يعقوب وابن إبراهيم ابن سعد ما شاء الله. قال حدثني أبي عن صالح كلاهما عن الزهري بهذا الإسناد. صالح بن كيسان ما شاء الله صالح بن كيسان يا أخوة زميل للزهري وشيخ للزهري. هو صالح بن كيسان هذا مؤدب أو أبناء الأمراء، وهو مؤدب ولد عمر بن عبد العزيز مؤدب، معنى مؤدب يعني مربي، مش محافظ للقرآن فقط، لا ده يحفظ القرآن ويؤدبه يعلمه الآداب يعلمه البلاغة يعلمه حسن الخلق يعلمه السمت في العبادة يعلمه كثير من أبواب الخلق. فما ينشأ ولا شبه هذا ولد الأمراء إلا وهو قد حاز خيرا كثيرا. فكان صالح بن كيسان والزهري اجتمع واتفق ألا يترك شيئا مسندا إلا يكتبونه. فكتبوا كل ما وقفوا عليه من المسندات المرفوعات إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فقال الزهري الآن نكتب الموقوفات والآثار. قال صالح بن كيسان فأبيته فخبت وخسرته وأنجح الزهري وفز، أو كلام النحو هذا. ليه بقى؟ لأن كتابة الموقوفات لها أهميتها. ده انت هذا منهج سلف، موقوفات الآثار هي طريقة سلف، الفتاوى فيها، فتاوى الفقهاء من السلف من التابعين وتابعين في الموقوفات والآثار هذه. فقال فخبت وخسرت وفاز وأنجح، أو كما قال رحمه الله تعالى. هذا صالح بن كيسان كان من العباد الصالحين، كان من يعني شيخا للزهري وقرينا له في نفس الوقت. يعني الزهري تربى على يدي صالح، هذا صالح بن كيسان، ثم طلب الحديث سويا معنا. طيب، غير أن حديث صالح انتهى عند قوله فأنزل الله عز وجل فيه ولم يذكر الآتين، وقال فيه في حديثه ويعودان في تلك المقال. يعني هذان الكافران كان يعودان في تلك المقال، لا ترى عن ملة عبد المطلب. وفي حديث معمر مكان هذه الكلمة فلم يزالا به. قال الإمام مسلم رحمه الله، لكن أريد أن أقول كم حديثا معنا الآن أخذناه أو قرأناه؟ ها؟ حديث هو حديثنا، لأنه حديث إيه؟ المسيب بن حزم. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن عباد وابن أبي عمر. ها؟ ما اسمه؟ ما اسمه؟ ها؟ أليس هذا محمد بن يحيى السبق معنا؟ ابن أبي عمر المكي أبو عبد الله معنا يا إخوة. قال حدثنا مروان بن محمد الفزاري عن يزيد وابن كيسان عن أبي حازم عن أبي إيه؟ عن أبي حازم. أبو حازم هذا سبق معنا ولا ما سبق؟ ها؟ سبقش معنا في أي درس، في أي مادة، في أي حاجة سبق؟ ها؟ قريبا يا شيخ أحمد؟ قريبا؟ قبل ليلتين؟ سنن أبي داود، صح؟ على كل حال، أبو حازم عن أبي هريرة هو سلمان الأشجعي، خلاص؟ خلاص يا أخو؟ الأشجعي سلمان مولى عز الأشجع معنا، يعني هم من موالي الأشجعيين، من موالي أشجع. تمام. أبو حازم عن أبي هريرة عرفناه، خلوا القاعدة دي على جنب كده وعملوا لها إيه برواز صلحوا. وأبو حازم عن سهل بن سعد هو سلم بن دينار الأعرج. خلاص عرفنا هذا وعرفنا هذا. ها؟ سلم ابن دينار الأعرج الطمار الأفضل الحكيم الواعظ معنا يا إخوة. وهو سيأتي حتى الإمام مسلم سيصرح بالأشجاع هذا في الرواية أيضا السند اللي بعد، السند اللي بعد بعد البصرة. أبو حازم عن سهل بن سعد الساعدي هو سلم ابن دينار الأعرج. في أذان عندنا هنا؟ Thank you. إذن سلمك الله. مر معنا اثنان كلاهما يكنى بأبي حازم. أبو حازم الأشجعي يروي عن أبي هريرة، مشهور بالرواية عن أبي هريرة. وأما أبو حازم الذي يروي عن سعد، عن سهل بن سعد الساعدي، فهو سلم بن دينار العار الطماع الواعظ الزاهد الحكيم. معنى تمار يبيع تمر التمار. معنى اذا لا نخلط بينهم، لا نخلط بينهم. احنا قلنا محمد بن يحيى يا شيخ، محمد بن يحيى بن ابي عمر ابو عبد الله سكن مكه. طيب ابن ابي عمر هذا سيتكرر معنا ان شاء الله في صحيح مسلم كثيرا، فلا بد ان ننتبه. اجيكم اثنان، ابن ابي عدي وابن ابي عمر، ونخلط بينهم ما ينفعش، لابد نميز بينهم. ابن ابي عدي ها محمد بن ابراهيم، وابن ابي عمر محمد بن يحيى. خلاص خلاص يا اخي ولا ما طلعت؟ هي يعني مختلفون او يعني مكثرون على المشايخ ولهم تلاميذ كثر، لكن القصد ان احنا يمر علينا اثنين. ابن ابي عدي هذا كثيرا ما يختلف، ما يختلط عليه. فهمتوني؟ اذا محمد ابن ايه؟ ابن يحيى هو ابن يعني ابن ابي عمر. ابن ابي عمر يعني هذه ايش؟ كنية جده، ابو عمر هذا جد. تمام؟ قال عن ابي حازم عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لعمه عند الموت: قل لا اله الا الله. وذكرنا يا اخوه شروط التوبه في اول درس، وهي سته شروط. عندك يا شيخ عاطف؟ واحد اخلاص، الندم، الاقلاع، العزم، على عدم الرجوع، ها خمس الوقت، السادس رد المظالم له. قال الامام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن حاتم بن ميمون الملقب او المعروف بالسمين قال حدثنا يحيى بن سعيد وهو القطان ابو سعيد الاحول امام في الجرح والتعديل، معنى هو بصري، وفي طبقته يحيى بن سعيد الاموي، واعلى منهما يحيى بن سعيد الانصاري ويحيى بن سعيد التيمي. اذا اربعه من الائمه يلقبون بيحيى بن سعيد، يسمون بيحيى بن سعيد. خلاص ميزنا بينهم شيء ولما ميزنا ها يحيى بن سعيد القطان هو الذي بين ايدينا في الاسناد، يحيى بن سعيد القطان. ها فرق بين القطان وابن القطان. اول شيء القطان هو ابو سعيد ومتقدم، وابن القطان ابو الحسن ومتاخر. معنى القطان بصري، ابن القطان فاسد من بلاد المغرب له كتاب الوهم والايهام. معنى ايه؟ وربما يتعجل رحمه الله بالحكم على بعض الرواه بالجهالة، وهم معروفون، وعد ذلك من أوهامه وأخطائه ابن القطان، ابن القطان المتأخر. إنما الذي بين أيدينا هو يحيى بن سعيد القطان الملقب بالأحول. كان إيه؟ كان أحول. وكان شعبة رحمه الله يقول: لا نطيق نقدك يا أحول، لا نطيق نقدك، يعني عندما تنتقد الأحاديث التي معنا لا نطيق نقدك، فنقدك صائب في محله في موضعه. لا نطيق لا لا نطيق نقدك يا أحول. كان إذا رؤيا كأنما هو نجار، أما إذا جلس في كرسي الدرس عرف له، عرف ذلك له رحمة الله عليه رحمة الله. الإمام يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا يزيد بن كيسان عن أبي حازم الأشجعي، من أشجع مولى أشجع، مش أشجعي صليبة لا، إنما هو من مواليهم والولاء له 20 معنى. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمه قل لا إله إلا الله. ولذلك من أركان إيمان الاعتقاد بالجنان والقول والإقرار باللسان. لو اعتقد في قلبه أن لا إله إلا الله ولا عذر له في النطق لا يصح إيمان، لأن هناك من هو معذور كالأخر أو من بلسانه أذى أو داء. معناه لو اعتقد الرجل أن لا إله إلا الله بقلبه ولا عذر من النطق عنده ولا منع النطق لا يصح إيمانه، لا بد أن ينطق. الإكراه مانع صح؟ إكراه مانع في أعضاء في موانع. قال لعمي قل لا إله إلا الله أشهد لك بها يوم القيامة. قال لولا أن تعيرني قريش يقولون إنما حمله على ذلك الجزع لأقررت بها عينك. نعم لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مطيعة مبينة، سمحا بذاك مبينة. لا إله إلا الله. أبو طالب الذي كان يقول ثمال اليتامى، ثمال اليتامى عصمة الأرامل، بيمدح النبي عليه الصلاة والسلام ثمال اليتامى يعني مفزع لليتامى، مأوى اليتامى. نعم عصمة للأرامل، الأرملة ما تقلقش ما دام النبي عليه الصلاة والسلام موجود، عصمة للأرامل. نعم هذا قصيدة طويلة اللامية، لامية أبي طالب في مدح النبي عليه الصلاة والسلام تكتب بماء الذهب. أبو طالب لما جاء للنبي عليه الصلاة والسلام يكلمه أن قومه قد اشتكوا، شفهت أحلامهم وهدمت دينهم، فرقت جماعاتهم إلى آخره. قال أبا طالب لو أعطوني جدوة من هذه الشمس وأشار إلى الشمس على أن أترك هذا الدين أو هذا الأمر ما ترك. المشهور عند الناس إيه؟ لو وضعوا القمر في يمين، الشمس في يمين والقمر في يسار على أن أترك هذا الأمر ما ترك. صح؟ الصحيح لو أعطوني جدوة من هذه الشمس شعلة، يعني شعلة، لو أعطوني شعلة من هذه الشمس، هم حد يستطيع يأخذ شعلة من الشمس؟ حتى اللي بيطلعوا اللي بيسموهم بيطلعوا الفضاء إلى آخره، حد يطلع ولا حد يأخذ منها حاجة. معناه هذا أبو طالب، اقرأوا لمية أبو طالب في الشيرة، كتب الشيرة، اقرأوا كلام رجل عربي فصيح بليغ مدح النبي عليه الصلاة والسلام بمدائح عجيبة. معناه طيب. قال لولا أن تعيرني قريش يقولون إنما حمله على ذلك، وكان يقول أبو طالب ولقد علمت أن دين محمد من خير أديان برية دين، لولا الملام أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبين. سبحان الله، ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان برية دين ما فيه، لكن المعرفة دي نفعته لا. طب ما هم أيضا اليهود وأهل الكتاب يعرفون محمدا صلى الله عليه وسلم بأوصافه كما هي مروية عندهم ونزل عليهم يعرفونه كما يعرفون أبنائهم. لكن المعرفة دي نفعت عشان فاش فواحد عنده معرفة لكن ما فيش إقرار، ما هو ما تكلمش أهو ما أقرش ما نفعتوش إلا أنه في شفاعة له إيه بالتخفيف، لكنه مخلد في العذاب. إنما الشفاعة اللي حصلت لهم النبي عليه الصلاة والسلام شفاعة التخفيف. معنى يا إخوة، وهذا استثناء خاص بأبي طالب، معنى ولا لا؟ فما تنفعهم شفاعته إيه الشافعين إلا أنه إيه خصص لأبي طالب في التخفيف، أما رفع العذاب فلا يرفع، لأن نسأل الله رفع العذاب لأنه مخلد إيه في النار. نعم لم يثبت في هذا الشيء. طيب عن أبي قالنا لولا أن تعيرني قريش يقولون إنما حمله إيه على ذلك الجزع لأقرأت بها عينك، أهو لأقرأت بعين يعني العين عندما تعجب بشيء تحدد بصرها تفتح كده خلاص فرح به واندهش هكذا. طيب قال فأنزل الله إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. كم حديثا قرانا الليل لا إله إلا الله، حديثين، حديث المسيب بن حزم وحديث أبي هريرة. لما تألفوا المسند إن شاء الله ممكن تحطوا الحديث ده في مسند المسيب وفي مسند أبي هريرة، إذن صار هنا وصار هنا، إذن صحابيان إذن هما حديثان. خلاص عرفنا النكتة هذه والنقطة هذه واللي هتطير مننا بعد شوية، هتطير هنروح لشحن المابوليات اللي مش عارف كيف وطار. لا خليكم معنا شوية نطلب العلم، نبرك بقى لطلب العلم بقى شوية، كفاية ما احنا ضيعنا السنين طوال نطلب العلم. اكتفي بهذا الحديث على امل لقاء بكم ان شاء الله في هذا الموعد من الاسبوع المقبل. اسال الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد وقبول الاعمال، واساله سبحانه وتعالى ان يفرج على اهل غزه ما هم فيه من هم وغم وكرب، وان يكبت او يكبت عدوهم، وان يفسح لهم ويسهل لهم الامور، وجزى الله خيرا من عونهم ومن سمح لهم ومن كان معهم بالدعاء أو بالمساعدة والدعم وغير ذلك. إن تنصر الله ينصركم، فلا ننسى إخواننا أقل شيء بالدعاء في السحر السجود، عسى الله أن يستجيب دعوة. فلا تستقل الدعاء، لا تستقل الدعاء ولا تذهب في الدعاء، لا، عسى الله أن يستجيب دعوة الواحد من الصالحين فيهزم الأعداء وينتصر الإسلام والمسلمون. صلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.